الثاني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أدخل أخلاء وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال. التنازع يا أخوة قال يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الأعمال أيضا. تنازع من التفاعل. من ماذا؟ من التفاعل. والتفاعل لا يكون إلا بين ماذا؟ إلا بين جهتين، إلا بين شيئين. فالتنازع من التخاصم والاختلاف لغة من التخاصم والاختلاف، أي يختصم ماذا؟ يختصم طرفان، يختصم طرفان اختصامهما في ماذا؟ في شيء واحد. يختصم طرفان في معمول واحد يتجاذبان، هذا يجذبه إليه وذاك يجذبه إليه. تنازع قال أن يتقدم عاملان أو أكثر. الآن نقول يتقدم ماذا؟ عاملان. ويتأخر معمول أو أكثر. يتأخر معمول أو أكثر. الأقلام موجودة؟ طيب يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر الآن نكتب مثالا. بارك الله فيك. آتوني أفرغ، آتوني أفرغ عليه شطرا. هذا المثال القرآني. أين العامل الأول؟ آتوني. العامل الثاني أفرغ، المعمول شطرا. أن يتقدم عاملان أو أكثر. تقدم كم عامل؟ عاملا. هذا مثال على تقدم عاملين. قال ويتأخر معمول أو أكثر. ويتأخر معمول واحد. الآن هنا معمول واحد أو أكثر. طيب هذا المثال تقدم عاملان وتأخر معمول واحد. ويكون كل من المتقدم أي كل من هذين العاملين طالبا لهذا المعمول. هذا يطلبه لنفسه وهذا يطلبه لنفسه. يتنازعان كل واحد من هذين العاملين يريد أن يأخذ ماذا؟ يأخذ هذا المعمول له. نعم إذا قلنا الأول العامل الأول يأخذ قطرا، آتوني قطرا، ماذا قال ابن القرنين؟ ماذا قال لهم؟ آتوني قطرا، أي نحاسا مذابا، آتوني قطرا. ماذا أفعل به؟ أفرغ عليه. ماذا أفرغ عليه؟ نقطة هنا. نعم آتوني قطرا. أعملنا الأول أم الثاني؟ الأول. آتوني قطرا. الأول استوفى ماذا؟ استوفى معمولة. بقي الثاني بدون معمول فنغمر له ما يحتاجه. نغمر له ما يحتاجه. آتوني قطرا أفرغه عليه. أفرغ ماذا؟ أفرغ القطرة عليه. نعم أو نقول لا نعمل الثاني أفرغ قطرا عليه. إذن آتوني بماذا؟ هنا تقدير ماذا؟ ها؟ المعنى نعم آتوني قطرا لكن في المعنى لا في الذكر. أفرغ عليه قطرا أي أفرغ قطرا ماذا عليه. المهم عاملان يا أخوة تقدم وتأخر معمول وكل من العاملين طالب لماذا؟ طالب لهذا المعمول. وهذان المعمولان يا أخوة سواء كان فعلين أو كان اسمين أو كان أحدهما فعلا والآخر ماذا؟ والآخر اسما. هاء مقرأ كتابية. هاء اقرأوا كتابية. طيب اقرأوا فعل مثل فعل أم هاؤم اسم فعل. إذا العامل الأول اسم فعل، العامل الثاني ماذا؟ فعل. كتابية معمول لماذا؟ لهذين العاملين. الآن ما هو تعريف التنازع؟ قلنا لغة التخاصم. نعم التخاصم والتنازع يتنازعان معمولا واحدا. أن يتقدم ماذا؟ يتقدم ماذا؟ عاملان أو أكثر ويتأخر عنهما. لماذا قال عنهما؟ احترازا من توسط معمول أو تقدمه على أحدهما أو عليهما. فلا بد أن يتقدم العاملان ويتأخر المعمول عنهما إليهما. طيب بحيث ماذا؟ يطلب كل واحد من هذين المعمولين هذا العامل، يطلب كل واحد من العاملين هذا المعمول. نعم مثال تنازع عاملين مفعولا يذكر لنا الأمثلة. إذا من شروط التنازع يا أخوة المستفادة من التعريف، الشروط المستفادة من التعريف ماذا؟ تقدم العاملين أو أكثر من عاملين وتأخر ماذا؟ المعمول. تأخر المعمول. لكن إذا تقدم المعمول على العامل الأول، العامل الأول يأخذه، فلا يبقى شيء للثاني حتى ينازعه في ماذا؟ حتى ينازع الأول فيه، لا يبقى شيء، لأن الأول أخذ ماذا؟ أخذ المعمول. مثال تنازع عاملين مفعولا واحدا. إذا الآن القسمة تقتضي كم نوع؟ عاملان أو أكثر، معمولا أو أكثر. انظروا المثال الأول عاملان معمول واحد، المثال الثاني عاملان ومعمولان، المثال الثالث أكثر من عاملين والمعمول واحد، أكثر من عاملين وأكثر من معمول. إذا كم إلى الآن؟ أربع صور. مثال تنازع عاملين مفعولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه سطرا، آتوني أفرغ عليه سطرا. أعمل الأول أم الثاني؟ أعمل الثاني. أعمل ماذا؟ الثاني. آتوني أفرغ عليه سطرا لقرب الثاني من المعمول. الثاني أقرب إلى المعمول أم الأول؟ الثاني. فالقريب ماذا؟ أحق بالشفعة. وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني، يحتاج إلى ماذا؟ مفعول ثاني. آتوني هذا فعل إيتاء يحتاج إلى كم مفعول؟ آتوني دينارا، آتوا زيدا دينارا. ما معنى هذا؟ أي أعطوه دينارا. كم مفعول؟ زيدا مفعول أول، دينارا مفعول به ثاني. وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني. إذن هذا العامل الأول يقتضي مفعولا أم لا يقتضي؟ يقتضي. وأفرز فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له. مثال هذا المثال الأول، الصورة الأولى كم عامل وكم معمول؟ واحد. الصورة الثانية ومثال تنازع عاملين أكثر من معمول، عاملان ومعمولان، ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب وأكرم زيد عمرا. الآن زيد فاعل لضرب أم لأكرمه؟ عمرا مفعول لضرب أم لأكرمه؟ الموجود هنا، الموجود هنا. طيب إن أعطيناه للثاني فلا بد نضمر ما يحتاجه الأول للأول، وإن أعطيناه للأول فنضمر ما يحتاجه من المرفوع لماذا؟ للثاني، ونحذف المنصوب والمجرور كما سيأتي. الصورة الثالثة ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، أكثر من عاملين معمولا واحدا، كما صليت اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، وترحمت على إبراهيم. نعم طيب هذا من قول الناس، أما هل ورد صحيحا في الحديث وترحمت؟ الله أعلم، أنا ما أقصد على هذه الرواية، والعلم عند الله تعالى. كما صليت وباركت وترحمت. لكن عندنا بيت شعري اكتبوه أرجو وأخشى، اكتبوه أكثر من عاملين، أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا، أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا. وأخشى وأدعو الله مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد، عفوا وعافية في الروح والجسد. أكثر من عاملين، أرجو وأخشى وأدعو، كم عامل؟ ثلاثة. وكم معمول؟ عفوا وعافية. طيب يكون عاملا، يكون معمولا واحد أم أكثر من معمول؟ أحسن، نعم. طيب وعافية في الروح والجسد، إذن أكثر من عاملين. قال فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال الصورة الرابعة، ومثال التنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. طيب العامل، أين العوامل؟ قدام واحد حمدونا وتكبرون، ثلاث عوامل. أين المعمول؟ فقط ثاني وثلاثا وثلاثين، أحسنتم. قال فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة فيهما، تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة فيهما. طيب إذا تقرر هذا فنقول، إذا عرفنا صور ماذا؟ صور التنازع. إذا تقرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين، في جواز إعمال. لذا قال في ابتداء الكلام هذا الباب باب التنازع يسمى باب الإعمال أيضا، باب ماذا؟ الإعمال. تنازع، تنازع مفعولا، فتعمل الأول أم تعمل الثاني؟ تعمل الأول أم تعمل الثاني؟ أي بمعنى أنك تعطي هذا المعمول للعامل الأول أم تعطيه للعامل الثاني؟ أي أعملت الأول أم أعملت الثاني؟ إذا باب التنازع هو باب ماذا؟ باب ماذا؟ الإعمال. باب التنازع هو باب الإعمال. قال إذا تقرر هذا لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل الستة. إذا هل هناك خلاف في جواز إعمال الأول أو الثاني؟ لا، لكن وإنما الخلاف في المختار في الأفضل، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه. الكوفيين يختاروا ماذا؟ إعمال الأول، إعمال الأول. إذا الأول يكون هو العامل، فالمعمول يكون للأول. ما حجتهم؟ ما هي علتهم؟ لسبقه، ذكر العلة. والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه من ماذا؟ من المعمول. اكتب وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع، وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع. في شيء الأكثر في السماع إعمال الثاني، يعني الأكثر في السماع، السماع القرآن يا أخوة. كل الأمثلة التي فيها التنازع في القرآن الكريم كلها الإعمال للثاني دون الأول، يعني الاستعمال القرآني الأسلوب القرآني في باب التنازع إعمال الثاني لا الأول، إعمال الثاني. إذا هذا هو المختار، وهو مذهب من هنا؟ مذهب البصريين. طيب هذا الكلام هو الصواب في القياس والأكثر في السماع، هذا كلام الإنسان في جذور الذهب. نعم، فإن أعملت الأول، لكن بما أن كلا الأمرين جائز ننظر إذا أهملنا الأول على كلام الكوفيين فماذا نعمل، كيف نفعل بالثاني، وإذا أعملنا الثاني ماذا نفعل بالأول. فإن أعملت الأول، الآن عرفنا الراجح، عرفنا المختار هو الأسلوب القرآني ما جاء به التنزيل، استعمال الثاني قلنا الصواب في القياس، القياس يقتضي ماذا؟ القرب، المقاربة، الاقتراب ماذا؟ له تأثيره وله حكمه، وكذلك السماع ورد في القرآن هكذا. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور. أعملنا الأول، أعملنا ماذا؟ الأول. طيب إذا قلنا قطرا، قطرا معمول لآتوني، انظروا الآن أعملنا ماذا؟ الأول. قطرا يأتي إلى هنا، آتوني قطرا. طيب ماذا نعمل بالثاني؟ قال أضمرت في الثاني، هنا أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو ماذا أو مجرور. إذا احتاج إلى مرفوع فتضمره له، إذا احتاج إلى منصوب تضمره له، وإذا احتاج إلى مجرور كذلك. وذلك نحو ماذا؟ اقرأ لي عجيب، اقرأ لي أخي في طبعتي أبا حمزة، اقرأ لي محمد أبا حذيفة. خطأ، وعندي كذلك لكن خطأ هذا يا أخي، هذا المثال غير موافق لما قاله. قال أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه. الآن الثاني يحتاج إلى ماذا؟ قام وقعد أخواك، قلنا أخواك فاعل لماذا؟ قام أخواك، ماذا يقتضي الآن؟ ماذا نعمل وفق القاعدة؟ قال أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، هنا يحتاج إلى مرفوع أم يحتاج إلى منصوب مجرور؟ مرفوع. إذا ماذا نقول؟ قام وقعد أخواك، أضمرنا في الثاني ما يحتاج إليه، هنا يحتاج إلى مرفوع منصوب، يحتاج إلى مرفوع، فصحيح هكذا قام وقعد، هذا الصواب والله أعلم. وقام وضربتهما أخواك، قام ضربتهما أخواك، والثالث قام ومررت بهما أخواك، قام ومررت بهما أخواك. انظر يا أخي هنا في هذه الأمثلة الثلاثة، أعملنا الأول أم الثاني؟ أعملنا الأول، هنا احتاج إلى مرفوع أضمرنا فيه قعدا، هنا احتاج إلى ماذا؟ منصوب قام أخواك وضربتهما، قام وضرب وضربتهما، هنا ماذا؟ منصوب، نعم هنا مجرور وهذا مرفوع. طيب ماذا قال؟ قال أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، في المنصوب أضمر أم لا؟ ذكر الضمير أم لم يذكر الضمير؟ ذكر في الكتاب أم لا؟ قام وضربتهما، ذكر الضمير المنصوب. وفي المجرور ذكر الضمير المنصوب أم لا؟ بهما. أما في المرفوع، في المرفوع ذكر؟ ما ذكر، المطلوب أن يذكر. قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك. طيب الآن إذا أعملنا الأول ماذا نعمل بالثاني؟ نضمر للثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع كما هنا أو منصوب أو ماذا أو مجرور. إذا أعملنا الأول ماذا نعمل بالثاني؟ نعم للثاني. ما معنى النظر للثاني؟ ما معنى النظر له؟ سؤال، نضع له ضميرا مرفوعا أو ضميرا منصوبا أو ضميرا ماذا أو ضميرا مجرورا، نضع له ضميرا أي لا نضع، لأن الاسم الظاهر أخذه العامل الأول، الاسم الظاهر أخواتا أخذه العامل الأول، فماذا نجعل للعامل الثاني؟ هم اسما ظاهرا هم ضميرا؟ ضمير. طيب عرفنا القاعدة الأولى، إذا أعملنا الأول نضمر للثاني ما يحتاجه من مرفوع أو منصوب أو مجرور. طيب لكن هنا قد يشكل الشيء، وهو ماذا؟ في حالة الرفع سيأتي يكمل القاعدة الثانية ثم إن شاء الله. قال وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواتا في المثال، أين الاسم المتنازع فيه؟ أخوات. في المثال في ماذا عندكم محمد؟ في لا إخفاء لي في بعد في المثال حبتي التقديم. ما معنى في رتبتي التقديم؟ عندك بعض ذلك عندك في نية التقديم. هذا صحيح. انظر ما في رتبتي التقديم كلام غريب. طيب وعندي في رتبتي التقديم في نية التقديم أخواك في نية التقديم. كيف في نية التقديم يا أخي؟ قلنا أخواك هذا الاسم يا أخي معمول للعامل الأول، إذن أين مكانه؟ في نية التقديم أم لا؟ في نية التقديم. إذن لا إشكال. بقي ماذا؟ إذا وضعنا ضميرا مرفوعا أو ضميرا منصوبا أو ضميرا مجرورا، الضمير عائد على متقدم أم على متأخر؟ على متقدم، لأن في الرتبة متقدم، ولكن في اللفظ ماذا؟ في اللفظ متأخر. أما الرتبة رتبته ماذا؟ التقدم. طيب إذا أعطيناه لماذا؟ للأول. إذا أعطيناه للأول، إذن هل هناك إشكال في عرض الضمير على متقدم الرتبة متأخر لفظا؟ لا إشكال. إذن نمشي ما عندنا إشكال. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. طيب قام وقعد أخواته، قام وقعد أخواته، قعد أخواته. أخواته فاعل لأي فعل؟ لقام أم لقعد؟ لقعد. إذن أعملنا الثاني فماذا نفعل بالأول؟ قال إن احتاج إلى مرفوع أضمرته، قام بحاجة إلى مرفوع لا يحتاج إلى مرفوع، يحتاج إلى مرفوع، فأضمرناه، أضمرنا المرفوع أي جعلنا المرفوع ضميرا، جعلنا المرفوع ماذا؟ ضميرا. فقلنا قام، قام وقعد أخوات. طيب هذا في حالة الرفع. أما في حالة النصب والجار، وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته وما أضمرته، حذفته وما أضمرته. كيف؟ انظر، ضربت وضربني أخواك. أين فاعل ضربني؟ أين فاعل ضربني؟ أبو عبد الرحمن أخواك. ضربت وضربني أخواك، عرفنا فاعل ضربني. إذن الفعل الثاني أو العامل الثاني أخذ معموله أم لا؟ أخذ معموله. طيب ولكن العامل الأول بقي يطلب معمولا أم لا يطلب معمولا؟ يطلب. ضربت، ضربت من؟ ضربت من؟ فانظر، هل قلنا ضربتهما كما قلنا هنا ضربتهما؟ لا. إذا عملت الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، ولكن إذا احتاج إلى منصوب ما أضمرته وإنما حذفته، فقلت ماذا؟ ضربت فقط، ما قلت ضربتهما. وكذلك إذا احتاج إلى مجرور كذلك حذفته وما أضمرته. مررت ومر بي أخواتا، مررت، ما تقول مررت بهما ولا تقول ضربتهما ولا مررت بهما. لماذا؟ انظروا يا أخوان، في قولنا ضربت وضربني أخواتا، ضربت وضربني أخواتا، ضربني أخواتا، هذا واضح. العامل الثاني أخذ ماذا؟ معموله. طيب الآن هذا المعمول للعامل الثاني أم للأول؟ للثاني. هذا المعمول ضربت وضربني أخواتا، أحمد، أخواتا معمول للعامل الأول أم للثاني؟ للثاني متأكد؟ نعم. إبراهيم أخواك معمول الأول أم معمول الثاني؟ معمول الثاني الحمد لله. طيب معمول الثاني، إذا أي مرتبة أخواك؟ التأخر أم التقدم؟ التأخر مرتبته ماذا؟ تأخر. إذا وضعنا ضميرا للعامل الأول وهذا الضمير يعود على الاسم الظاهر المتأخر لفظا ورتبة، هذا ممنوع أم لا؟ هذا ممنوع، لا يمكن عود الضمير على متأخر لفظا وماذا ورتبة، هذا ممنوع. لذا ما أضمرنا للأول في حالة النصب ولا أضمرنا للأول في حالة الجر، وإنما أضمرنا له في حالة الرفع فقط للضرورة، لأن كثر كلامهم في حالة الرفع فلا يمكن أن لا نضع، لكن هذا خروج عن القاعدة. إذا أضمرنا ماذا قلنا؟ قاما وقعد أخواك، قاما ألف قاما عائد على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع أم لا؟ ممنوع، لا تسهل هنا. لماذا؟ لكثرة الحاجة والضرورة. يقول ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع. لماذا؟ لأنه غير صالح للسقوط، وليس كذلك في المرفوع والمجرور. واضح يا أخوة؟ فعل وفاعل، فعل وفاعل، لا تقدر شيئا، هذا هو الموجود، هذا موجود ظاهر. قلنا وما يأتي ما بعد يدل عليه، يأخذ كلام يدل على المضروب. من هو المضروب؟ على معمول العامل الأول محذوف، تقول ضربت فعل وفاعل ومفعوله محذوف، يدل عليه ما سيأتي. وليس كذلك في المنصوب الجزم. طيب مثال قمنا وقعد نسوتك، ماذا نقول؟ قمنا وقعد نسوتك، هذه الجملة صحيحة صالحة؟ قمنا قمنا وقعد نسوتك، الجملة الصحيحة قمنا وقعد نسوتك، إعراب هذه الجملة. الله الرحمن إعمال الثاني، أعملنا الثاني. لماذا قلنا قعد ولم نضمر له شيئا؟ لأن له الاسم الظاهر، قعد فعل ماضي ونسوتك فاعل. لماذا؟ فاعل لهذا الفعل الثاني. أما الفعل الأول تحتاج إلى مرفوع، مرفوع فاعل، فأضمرنا له أم لا؟ نون النسوة فاعل، قمنا وقعد نسوتك. طيب على الوجه الأول أعمل الأول ماذا تقول؟ على الأول بشار انظر إلى ما تقول. الآن أعملنا هذه الصورة، أعملنا الأول أم الثاني؟ الثاني. أعمل الأول، قام وقعدنا نسوتك، قام فقط ما يحتاج إلى ضمير، لا تردد. لماذا؟ الاسم الظاهر، الاسم الظاهر هو الفاعل. لماذا؟ لقامة. نعم تقول قامت نسوتك، قامت تأتى نسوتكنا، قامت وقعدنا نسوتك. نعم نعم نعم نعم، تنازع معمولا واحدا والمعمول هو نسوتك. لا، الفاعل هذا متى وضعوا له؟ لما أعمل الثاني، لما أعمل الثاني وضعوا للأول ماذا؟ المعمول. لا طيب إلى هنا إن شاء الله. إذا الخلاصة، إذا أعملنا الأول أضمرنا للثاني ما يحتاج من مفعول أو منصوب أو مفعول، وإذا أعملنا الثاني أضمرنا للثاني المرفوعة وحذفنا له المنصوب والمجرور. إذا أعملنا الثاني أضمرنا للأول المرفوع وحذفنا له المنصوب والمجرور. الحمد لله والصلاة والسلام. الإضمار لا نعاش من أجرته. مثال الثاني عجبت من حبك وتقديرك طالب العلم، مثال ثالث السني أضبط الناس